أو أأتي بصلاة ثانية. وإتمامها ليس أخف إطاعة منين؟ أخف إطاعة منين؟ من قطع هوى الإتيان بصلاة جديدة مع الجزم بالنية. إتمام هذه والإتيان بصلاة أخرى أو الفعل ليس بأقل. ليش؟ لو لم يكن أولى. بل لعل واحد يقول أولى شيخنا يتم واحد الصلاة. ليش؟ لأنه إذا ما رد يتمها قطع العمل راح يصير. قطع العمل. والآية الكريمة شو تقول؟ ولا تبطلوا شنو؟ أعمالكم. قطع العمل لا يجوز. واحد يقول قد لعله وجه. فإذا على هذا الأساس إتمامها إذا لم ي... ثم السؤال إذا لم يكن مساوي لقطعها، إذا لم يكن أولى من قطعها لا أقل مساوي. فطبق العبارة. ولو دخل في العبادة بنية الجزم جاز أن توبة طاهر وهي صلاة صحيحة، ثم اتفق له ما يوجب تردده فيما في الصحة، يعني بتعبير آخر حتى التفسير راح يجيك، ووجوب الإتمام، هذا حتى التفسير على الصحة، اتفق لي ما يوجب التردد في أن هذا عملي صحيح صلاة صحيح، من قال التوبة طاهر ويجب إتمام الصلاة؟ من قال؟ من قال الصلاة صحيحة ويجب إتمامها؟ وفي البطلان، وفي البطلان عطف عليه من؟ على الصحة، يعني ثم اتفق له ما يوجب تردده في الصحة وفي البطلان. عطف تفسير على البطلان راح يجيك. ووجوب الاستئناف إذا باطل يعني يجب الاستئناف في مثل هذه الحالة. ففي وجوب الإتمام، ففي جواز الإتمام، هل يجوز الإتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ؟ يفحص، فإذا ظهرت المخالفة يعيد، والإعادة مع المخالفة هكذا. وعدمه، عدمه عطف علينا على جواز. ففي جواز الإتمام وعدم جواز الإتمام وجهان. أما وجه أنه ما يجوز الإتمام بل يجب القطع، نعم، إذا معتبر في البداية يعتبر في باقي الأجزاء، عن فرق بقية الأجزاء بداية الصلاة. لذا أقول من اشتراط هذا وجه إيمان للقتل، من اشتراط العلم بالصحة حين عمل، حين مثلا يعني يكون جازم بأن هذا عمل صحيح، جازم بالنية. ولذا لم يجوز هذا من أول الأمر، هذا ياه يعني التردد من أول الأمر ما جوز. وهو عبارة أخرى، الجزم بالنية معتبر في الاستدامة كالابتداء، وأنه فقط في بقية الأزمة معتبر في الأولى معتبر. هذا توجيه للقطع. أما توجيه المضي هذا، ومن أن المضي في العمل يتم وهو متردد، لكن باني عليه من على استكشاف حال العمل بعد الفراغ محافظة، يعني يتم العمل محافظة من باب المحافظة علينا على عدم إبطال هذا العمل المحتمل حرمته، المحتمل عطف عليه صفة علما إلى إبطال، محافظ على عدم إبطال العمل المحتمل هذا الإبطال حرام، يعني يحتمل هذه الصلاة صحيحة، المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحة العمل، على عمل صحيح فإبطال يصير حرام. هذا الإتمام ليس بأدون من الإطاعة التفصيلية. الإطاعة التفصيلية شلون تصير؟ بما بالقطع والصلاة من جديد. ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشبع، ما يقبل ذلك أن الإنسان يمضي في صلاة صدق، يعني يريد يقول الأدلة الذي ذكرناها الثلاثة الذي واحد من عدهش كان ثاني سيرة المتشابرة، يقول سيرة المتشابرة أنا لا تأبى هذا الاحتياط، أنواع يتم ثم ماذا يفحص، إذا ظهرت المخالفة يصلي من جديد. هذا ليس بعيد من سيرة المتشابرة. وبالجملة خلاصة الأدلة الذي ذكرناها فيما سبق على عدم جواز الدخول وهو متردد لعل هنا لا تأتي. وبالجملة فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل مترددا شنو الذي كما من السيرة العرفية وشرعية، بعد نسوي المشيخ الأنصاري من السيرة الشرعية، فترة واحدة منتج أربعة بعد عرفية بعد ما نشغل بيها.

عام البلوى وبين كون مما لا يترك إلا نادرا، ولأجل أنه لا يترك إلا نادرا لا يجب تعلق حكمه قبل الدخول للوثوق بعدم ابتلاء غالبا. مثل أنا شك ما يطرأ لي أبدا، ما شاء الله ذهني صافي، واثق بأنه كثير من الناس تشككوا، واثق أنه ما يحصل له الشك، فما يجب عليه بعد يتعلم حكم الشكوك. هنا يجوز المضي على العمل في العمل على الوجه المسؤول. على الوجه المسؤول عن شنو؟ يعني يتم بنية أنه يفحص بعدين، فإذا انكشف المخالفة يعيد، لا بأس. يا أخي يا مولانا، انتهى الآن الكلام في شراط إصالة الاحتياط، وتبين الشرط ماذا؟ واحد واحد. شنو هو؟ عفوا، لا واحد واحد أم غلط؟ أظن لا يوجد شرط أبدا، واحد واحد أم غلط؟ فقط وفقط هو خلي يثبت هذا احتياط هنا ممكن؟ إذا ثبت هذا مورد للاحتياط فحينئذ لا بأس بإجراء إصالة الاحتياط، لأنه حسن على كل حال من دون شرطين، من دون فحصين، أصلا شرط ما اشتباه، أنا قلت شرط واحد. انتهينا الآن ماذا؟ إليك الآن نتكلم في إصالة البراءة. وأما إصالة البراءة، الآن قلنا مرة نتكلم في إصالة الاحتياط، مرة في إصالة البراءة، فهل يوجد لها شرط أم لا لجريانها؟ اجاني فرد واحد سألني، قلنا عن من ذاك اليوم، او هذا قلنا عن من سألني؟ عن لحم الهدهد. قال هو حرام ام حلال؟ اتمكن ان اجري لرأسا البراء؟ هذا احتياط ولا بس قلنا ما مشروط بشرط. لا بس تجري مو تبتيحي لأذن فتوى اخو، مو يجوز تحتاط نفسك، مو انه ماذا تفت الناس بالاحتياط، لا ان نفسك تريد تجري اساس الاحتياط لا بأس من دون شرط. طبيعي اذا في تفتي لها الفتوى، فتوى مشكل هذا هنا تفتي بوجوب الاحتياط، بل تقول له على مستحب الاحتياط، احتياط احسن، هذا لا بأس. اما اذا صار بنا اجي اصل براءة اقول هنا شك في التكليف، شك في التكليف، هذا لا اقول له بالاحتياط، اذا اقول له بالاحتياط هذا بعد ما يجيني كل شيء يجي يسألني اقول له احتياط احتياط احتياط بعد ما يجي، فأجري له البراءة لأن شك في التكليف من دون أن أفحص كتاب الوسائل لأن زحمة أنا همت علي أجي أطالع وكذا. بلي، فالمقصود يوجد شرط أو لا يوجد شرط؟ يقول بلي شرط واحد، وهو ما ذلك الشرط الواحد؟ الفحص. إنسان يجب أن يفحص، فإذا فحص ولم يعثر ذاك الوقت يقدر يجري البراءة. وبتعبير آخر التعلم، إنسان واحد يكون يتعلم، إلي شغل أقول تعلم، إنسان أول يكون يتعلم ياه الحلال ياه الحرام، فإذا تعلم وعرف المحرمات ياهي خنزير عدنا، وبعدش عدنا المحرمات تعلمنا، احنا طالعنا الوسائل كلها، وبعد شنو استفدنا من الوسائل الحرام؟ بعد ياهو الكلب، وبعد شنو الخنزير، الخنزير وكلب وخمر وما أدري فلان وفلان، بقى الهدهد ما مذكور. هنا تقدر تجري البراءة، الإنسان يكون يفحص يتعلم بعدين يجري البراءة. الصحيح شنو يا أخي؟ أنه هو هذا، أنه الفحص لازم شرط في إجراء البراءة، يعني التعلم لازم. فالكلام إذن يقع في مقامين، المقام الأول ما هو الدليل على أصل لزوم الفحص؟ أن أصل الفحص لازم، ليش أصلا إنسان يكون يفحص وقد يجري البراءة من دون فحص؟ يعني بعبارة أخرى ما هو الدليل على أن الإنسان يكون يتعلم لا يبقى على جهله؟ والمقام الثاني أنه إذا الإنسان واجب عليه يتعلم، مقدار التعلم والفحص كم؟ يعني إذا إجي سألني هذا عن لحم الهدهد أنا يكون أفحص، مش وقت مش وقت أفحص مدة ساعة كافية يعني، ومن الليل للصبح يكون، ومدة شهر شهر إيش قد يكون أفحص إلى حد القطعي بعدم وجود دليل على حرمة لحم الهدهد إلى أن أقطع؟ لو أظن لو أطمئن شنو المدار مقدار فحص شنو إيش قد؟ فالكلام يقع في مقامين، الآن المقام الأول في أن أصل فحص واجب، انت لما يريد يجري البراءة اولا لابد وان يفحص يتعلم. الدليل على ذلك امور ستة. الدليل ما ستة اظنه ما ادري شنو قد اظن ستة سمعي اكثر ستة خمسة اكثر اقل. الدليل الاول هو الاجماع. يعني هاي مسألة بديهية بين الفقهاء. اكو فرد فقيه يقول لك اجري البراءة من دون فحص او اكو فرد فقيه من دون ان تفحص عن حرمة الشيء تجري البراءة عنه. ما اكو يا اخي هاي الحكاية باطلة هذه. فاذا اجمع الفقهاء هذا اجماع منقول محصل على ان الانسان الذي يجري البراءة لابد اولا يفحص لابد ان يتعلم الانسان اولا. هذا من المسلمات عند الفقهاء الاجماع اولا. هذا الاول. الدليل الثاني ادلة وجود التعلم. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا والى اخره. فاسألوا او اسألوا اهل الذكر ان كنتم. ادلة وجود التعلم بعد. طلب العلم ما ادري شنو فريضة الى اخره. ظني محفوظ السلامة اذا كان يجوز اجراء البراءة قبل الفحص بعد طلب العلم نفر الى بلدة قوم بعد حينئذ لا يكون ماذا واجبا. انا قاعد هو مكاني كل مسألة اجري البراءة. اذا صار البناء البراءة يجوز اجراء قبل التعلم ما مشروطة بالفحص. فلماذا جاءتنا الرواية وقالت التعلم واجب؟ إيجاب التعلم يكون له حينئذ. إذا كان البراءة يجوز إجراءها قبل التعلم قبل الفحص. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث روايات جاءتنا أن من ارتكب الحرام من دون تعلم معذور وغير معذور. إذا ارتكب الحرام يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هلا عملت؟ ليش ما عملت في الأحكام؟ ليش ما صليت؟ يقول ما علمت. فيقال له هلا تعلمت. يعني إذا هذا الإنسان مذموم أنه يرتكب مخالفة الأحكام من دون تعلم. هذا فلو كان أصل براءة يجري هذا يكون إنسان مو مذموم. أو ذلك الشخص الذي يسأل الإمام يقول له أذهب علما إلى المكان الذي أقضي فيه الحاجة للتواليت كما يعبرون. يقول اسمع الجيران همات المغنية عندهم بعد هذا تغني انا هم بالاثناء اطول بعد وين بقضاء الحاجة. قال لك كيف حالك اذا نزل عليك ملك الموت وانت على هذا الحالة خوش حالة ومو خوش حالة هذه. فالامام ذم ولو كان اصل براءة يجري فايضا على هذا الاساس خطية. هذا خلي البراءة تجري ماذا في حقه ولو من دوني فحصن. او ذلك الشخص الذي كان مجدور مصاب بالجدري بمرض الجدري واصابته الجنابة. اكو بعض الناس فضولية اجوا غسلوا اصابته الجنابة قالوا هذا خن غسل الجنابة خن غسله هذا خطية. فلما غسل بغسل الجنابة اصابه البرد استبرد خطية فتمرض فمات. قالوا للإمام ذلك قال ماذا ألا سألوا ألا يمموه كيف قتلوا ذل قتلوا. فلو كان أصابت البراءة تجري ولو من دوني فحصين بعد ولا معذورين. وعلى هذا فالخلاصة الدليل أول إجماع دليل ثاني أدلة وجوب التعلم. دليل الثالث ما ورد عندنا من أنه ماذا من ارتكب المحرم ماذا بل لا يكون معذورا. والدليل الرابع حكم العقل هذا خنطبق بالله. يقول واما

دفعا للذنب لابد وان تحصل علم لوجوب تحصل علم لحكم العقل بوجوب التحرز عن مبرة العقاب. اذا كان ذنب وعقاب موجود فالجاهل دائما يحتمل في كل عمل يرتكبه شو يحتمل؟ انه معصية عقاب اكو مفروض عن الجاهل لا يتبع العقاب فيحتمل عقاب موجود فالعقل يقول له على انه لازم ان تفحص عن كل شيء مثل قوله هاي الاحاديث اللي دالة على ان الجاهل يعاقب ارتكابا للمعصية مثل قوله عليه السلام في من غسل مجدورا مصاب بالجدري مرض الجدري اصابته جنابه هذا المجدور فقز هذا مرض القزاز مرض البرد بلي استبراد الشيء كان ما هو نفس الاستبراد او شيء اخر نتيجة البرد هو يحصل لكن هو نفس الاستبراد يو شيء اخر غير الاستبراد يحصل بسبب ذلك انت غير مؤثر هذا فقز فمات ايش قال الامام قتلوه قتلهم هذا هواية شديد قتلهم الله ألا سألوا ألا يمموه وقول عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء نقطة شارحة خلي مقول القرى راح يجيك ما كان أسوأ حالك لو مت على هذه الحال ثم أمره بالتوبة وغسلها غسل التوبة قال اتوب واغتسل أو بعد حديث آخر وما ورد في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة هاي الآية الكريمة ورد في تفسير هذا من أنه يقال للعبد يوم القيامة هل لا علمت فإن قال يقال له هل علمت أنت تعلم علمت فإن قال نعم قيل فهل لا عملت وإن قال لا ما أعلم قيل له هل لا تعلمت حتى تعمل فهي دلت على ذم الجهال أيضا بسبب معاصيهم أو بعد وما ورد وما رواه القمي في تفسير قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم نزلت في من هيك قال القمي نزلت في من اعتزل عن أمير المؤمنين عليه السلام ولم يقاتل معه ذل بعض المقدسين قالوا احنا لا ويا معاوية ولا ما ادري ويا من ويا الامام سلام الله عليه هاي هو من هالتفسيرات تفسير الباطني هذا يسمونه ولم يقاتل معه شي يقولوا لهم الملائكة قالوا فيما كنتم ها تعالوا انت فلان وفلان فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض مستضعفين عشان اي لم نعلم من الحق الحق هو علي بن ابي طالب سلام الله عليه والحق هو معاوية فقال الله تعالى الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها هاي شلون فتهاجروا فيها يعني شلون يعني نعيف علي بن ابي طالب ويكفي هو قاعد يفسر الإمام لا قاعد يفسره شوف هذا التفسيرات الباطنية شنو شلون يفسر الأرض بما بالقرآن الكريم يقول أي دين الله وكتابه واضحة متسعة أرض الله يعني كتاب الله واسع وليش ما انظرتوا في كتاب الله يتضح لكم الحق يا من ويا علي بن أبي طالب سلام الله عليه أي دين الله وكتابه واضحة متسعة فتنظروا فيه فترشدوا وتهتدوا به سبيل الحق فهذا المقصود ماذا ألم تكن أرض الله واسعة يعني ألم يكن كتاب الله واسعة وتنظروا فيه حتى يتبين لكم الحق زين الرابع احنا ما مشهور بس بالتالي روايات شو ما شاء اكو عندنا تدل علينا على ان الجهال بارتكابهم للمعاصي ما يكونوا معذورين فاذا ما يكونوا معذورين اذا كل جاهل يجب عليه التعلم ليش ما يقدر يجيب براءة ليش لانه يحتمل هذا حرام الذي قاعد يرتكبه الرابع ان العقل لا يعذر الدليل الرابع على وجوب الفحص وعدم جواز اجراء البراءة هو العقل هذا احسن دليل فان سماحة العقل لا يجوز للانسان ان لا يتعلم ولا يفحص يجري رأسا البراءة

لا تعدنا واحد يدعي النبوة لا إمام نبوة إمام كله ثابتة أقسم هناك شك أن الهدهد لحمة حرامي ولا هو في الحكم جزئي مو أنه سبعد فإذا تمثل مثل لما هو نظير مقامنا مو أنه تمثل ماذا إيه إذا تمثل مثلنا فرد شيء جزئي شكينا على أن المولى هل أوجب علينا أن نأتي له بالشربة هيك مثلنا إيه بس يعني يدعي ماذا أنه عني رسول من قبلكم مثلا إلى آخره على أي حال من قبيل على أنه بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه من قبيل ماذا أنه مسلم بن عقيل سلام الله عليه أرسله الإمام الحسين بطومار هذا الذي ينظر في الرسالة يتبين على أنه مسلم رسول من قبل الحسين فيترتب عليه ماذا وجوب إطاعته إلى آخره وما إلى ذلك حينئذ فأنا أيضا أقول هكذا الأمر بالتأمل على إشارة إلى أنه الرسالة مسلم سلام الله عليه إلينا مطلب مهم جدا يترتب عليه ماذا أحكام وآثار كبيرة شتان ما بينه وبين ماذا موردنا موردنا ما نريد نرتب على شيء مهم فقط الهدهد نشك أنه عرامي ولا نجب براء فلعل الأمر بالتأمل إشارة إلى هذا خب من أول بالله رجاء الرابع العقل إن العقل وبعد والنقل والنقل عطف علينا على العقل إن العقل والنقل الدال على البراء النقل الدال على البراء في شبهات الحكمية هذا النقل رفع عنه متى ما لا يعلمون يعارض ماذا قلنا قف عند الشبه معارض ما تقدم الأخبار دال على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقع كما وين قلنا في سعد عبد الرحمن نحجج واردة في جزاء الصيف فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا ومعارض غير سعد عبد الرحمن الحجاج معارض عدينا بالأخبار قلنا من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط ومن ما دل على وجوب التوقف مما دل على قف عند الشبهة يعني مما دل على وجوب التوقف عطف عليهما من الأخبار أو بما تقدم معارض بما تقدم من الأخبار ومعارض بما دل على وجوب التوقف معدنا طائفة الذي تدل على وجوب احتياط طائفة تدل على وجوب التوقف الجمع شلون يصير حتى يصير لنا شاهد بيجدل على البراء يدل على احتياط بناء على الجمع بينها وبين أدلة البراء بين ذني أدلة وجوب التوقف والاحتياط بين البراءة بحملها يعني بحمل أدلة التوقف على صورة التمكن من إزالة الشبه من إزالة يعني بالفحص فالنتيجة قبل الفحص يعني ماذا يجب الاحتياط ما يجوز إجراء البراءة الدليل الخامس حصول العلم الإجمالي أظن هذا المقدار كافي والحمد لله رب العالمين.